القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهمل. جيران الهنا معهم منى بطاح. الفنان شعبان عبد الرحيم، رمضان كريم. الله أكرم، الله خليك يا كريم. ايه رأيك لو كنت صاحب عمارة لمدة 5 دقايق؟ هتبني عمارتك فين؟ ابنيها في الهضبة. ليه بقى؟ يعني هتبقى هادية شوية عن الزحمة، ونوسع للناس اللي هي مش عارفة تقعد. الفنان شعبان عبد الرحيم، معروف عنك ان انت بتحب الالوان معينه وانت بتلبس البدل. عمارتك هتبقى ليها الوان معينه؟ اه، شجر العماره لازم يبقى العماره، وكمان هلم من المنطقه وشجر البيوت كلها اللي ده الشجر. لكن لون العماره هتلونها مشجره لونها حمراء على خضراء على صفراء، يخبر ابيض زي البدله اللي انا لابسها دي. اه، وخلي الشارع كله كده. الفنان شعبان عبد الرحيم، هتسميها حاجة معينة؟ عمارة معينة؟ هسميها النخلة. عمارة النخلة؟ ليه؟ عشان هنشجر المنطقة كلها. ايه رأيك ان زمان كان في العمارة دايما بواب؟ تحب تجيب بواب ولا تحب تجيب واحد بتاع امن؟ لا، انا احب اجيب بواب. بواب ليه؟ بواب منه يرزق غلبان يعني، ومعايا الكتير. اه، ويخلي باله هو دي بعت عياله بقى تجيب حاجات وشاي وسكر. اه، يعني انت علشان ياكل عيش يعني. عشان ياكل عيش ويسكن في مكان. اه، ما البواب ده بيبقى ليه مكان. ما انت بتعمله مكان. اه، بيسكن فيه ويشتغل ويجيب لنا الحاجات. الفنان شعبان عبد الرحيم، تحب مين يبقى جارك على اليمين ومين جارك على الشمال؟ من منين؟ من الفن مثلا. الفنانين احب جورج وسوف يبقى على اليمين، واحمد عدويه على الشمال، او احمد عدويه على اليمين وجورج على الشمال. ليه؟ يعني الاثنين انا بحبهم. طيب، ومين جارك اللي هيبقى ساكن فوقيك ومين جارك اللي تحت منك؟ ممكن اخلي محمود اللي لسه يسكن فوق، واللي تحت سعد الصغير. الله، ده انت هتلم كل المطربين. كل المطربين. طب ليه؟ حبايبي بقى واصحابي. عشان لما يبقى في فرع ولا حاجه تنزلوا تغنوا كلكم. كلنا نخش نغني. طب مين من الفنانين اللي هترفض يسكنوا عندك؟ العيال بتوع المهرجانات بس الجديده الصغيره. ليه؟ عشان ما يقعدوش يخبطوا ويوجعوا دماغنا طول النهار. يعني انت بترفض يسكنوا جنبك؟ اه. تحب ولادك وعيلتك يكونوا سكان في العماره؟ لا، ما ينفعوش. ما انا معايا عماره دلوقتي مش مسكن فيها العيال. ليه؟ عشان ما تخنقوش مع بعض. انت عارف ان ممكن يتخانقوا عشان السقف على طول. ما دي تقول لها جوزي جاب لي ما عرفش ايه، والتانية تقول لها جوزي ما جابليش. اه، يدبوا في بعض. فانت بتريح دماغك. اسكنوا كل واحد في حته. تحب دايما في يعني الدور الارضي في العماره يبقى محلات ولا بلاش؟ لا، انا بحب الدور الارضي يبقى شقه. عشان انا ما بحبش اطلع سلم. عشان اجي من بره اخش انام في الارض على طول بعد الباب اروح نايم في اي حته. وهتعمل ايه في سطح العماره؟ احط فيه لمؤاخذة فراخ وحاجات. يعني تربي فيه فراخ؟ اه. الفنان شعبان عبد الرحيم، هتقول ايه لسكان عمارتك قبل ما نختم الحلقه؟ هقول لسكان عمارتي، يا جماعه اللي ما معهوش ايجار الشهر ده خليه الشهر اللي بعده، واللي ما معهوش اللي بعده خليه اللي بعده، واسمح لكم بثلاث اشهر تتاخروا عادي، بعد كده تجيبوهم بقى بالقسط، تجيبوهم على بعض براحتكم. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.